الله المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إِنَّ في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِنْ كُلٌّ لَمْ لدينا محضرون. وآية ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم